نجيب على بعض الأسئلة، وإذا كان من وقت ننتقل الباب اللي بعده، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. قال يقول: ما هي فضائل الإقامة بالمدينة من أجل طلب الرزق والعلم الشرعي لي ولأولادي؟ قال: وهل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وماذا تنصحون؟ الإقامة بالمدينة يعني حتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المؤمن حيثما نزل وحيثما وقع نفع، ومما جاء في فضل سكن المدينة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فمن مات بها كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة، كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة، ومن صبر على لأواء المدينة كنت له شهيدا يوم القيامة. ويقول: تفتح الشام فيأتي قوم إلى أهليهم يقولون إلى الريف وإلى الخصب، فيخرجون بأهليهم ويتحملون بهم، يبسون يعني يسرعون بالسير. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك قال في العراق وفي اليمن: في من يذهب إلى هناك للخصب والريف، قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. خير لهم في الدنيا، فإن الدنيا متاع، ولأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أفضل من ألف صلاة. وللعلم، فالمدينة لم تخل في عصر من العصور من العلماء الذين يعلمون العلم الشرعي، ولكن المؤمن إذا مثلا لم يتيسر له فيكون بالنية وقضى الله تبارك وتعالى أن يقسم وأن يجعل الناس في بلدان مختلفة وأن يجعل سكناهم فيها، والمؤمن على خير، المؤمن على خير إذا قام بدينه وعمل به واتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا إلى دينه، في خير في أي مكان. والصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من خرج من المدينة للجهاد، وأكثرهم كذلك مات في البلاد المفتوحة لنشر العلم وللفتح الإسلامي والجهاد، ومنهم من بقي بالمدينة. والمؤمن يقدسه عمله، ولو كان أحد الناس بالمدينة وهو غير متبع للنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه ذلك، لا ينفعه هذا أبدا. فإن المنافقين كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يجاهدون معه، وكانوا سكان المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتبعوا النبي ولم يحبوا الإسلام باطنا وظاهرا، وإنما أعلنوا الإسلام ظاهرا حتى لا يتركهم قومهم، وحتى لا يفقدوا المنزلة الاجتماعية عند قومهم، وفي الباطن يكرهون الإسلام ويوالون أعداء الله ويدلون على عورات المسلمين. وهذا مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تيسر له سكن المدينة فالحمد لله عليه أن يحترم هذا الجوار المبارك، ويكون متأدبا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث فيها حدثا، لا يحدث فيها حدثا والحدث المعصية. ومن لم من لم يتيسر له ذلك فلا ينقطع عن زيارة المسجد النبوي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة مثلا في هذا المسجد، وهو على خير. قال: معتمر من فلسطين، هل يجوز إهداء ثواب ركعات من السنة لوالديه أموات أو أحياء أو لأولادهم؟ إهداء الصلاة لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد فيه دليل عن الشرع، وإنما ورد الإهداء للأموات حجا أو عمرة أو صدقة أو وقفا أو ما إلى ذلك، أو من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما إهداء الصلاة فالصلاة بدنية ولا تهدى للميت، ولكن يستغفر له، استغفر له واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فالاستغفار يصل للميت، كثرة الاستغفار للوالدين، الاستغفار يصل للميت وينفعه، وكذلك الحج ينفعه والصدقة تنفعه والوقف ينفعه ويصل إليه ثوابه. وهذه الأعمال التي تصل إلى الميت محصورة ومذكورة. قال: كيف يستطيع الأب أن يربي ابنه بالعقيدة السليمة والمنهج المستقيم وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بد من علم، أن تربي ولدك بالعلم، يعني أن تكون عالما بما تعلمه، يعني بالعلم الشرعي الصحيح، لا تعلمه الخرافة أو تعلمه البدعة، لأن من أهل البدع من يظن أنه على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الميزان لذلك هو أن يأخذ علمه من الكتاب والسنة، ولا يأخذه مثلا من شيخ ضلالة، يعرف بأنه والذي يستفتى ولا يذكر الدليل من الكتاب والسنة مثلا هو الميزان، هو الميزان الدليل الكتاب والسنة. إذا كان العالم مثلا يفتي بالكتاب والسنة هذا منهجه يعني في أكثر أحواله، فهذا أفتى بما قال الله وقال رسوله. وأما إذا كانت الفتية من قول مثلا الشيخ مجرى عن الدليل، بل هي بالرأي والهوى، فهذا على كل حال هذا المرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تعلم ولدك الأمور الدينية الإسلامية، الأصول، تعلمه التوحيد، تعلمه التوحيد أولا، وهو أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، أن يدعو الله تبارك وتعالى ولا يدعو غيره، لا يدعو مثلا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يعني ليطوف بالقبر ولا يعني تنهاه من عن البدع، وتأمره أن تأمره بالتوحيد، ثم تعلمه الصلاة، كيف يقول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ماذا يقول، الفاتحة، تعلمه هكذا. والتعليم أيضا يكون من الأم، وقد يكون تعليم الأم أكثر تأثيرا في الولد. ثم عليك أن تكون قدوة، لا تشرب الدخان مثلا، فولدك سيشرب الدخان، لا تكذب، ولدك سيكذب، لا تأتي المنكرات والقبائح والخبائث، فولدك سيقتدي بك. الصغير لا يعرف إلا ما يراه أمامه من القدوة، ما يعرف إلا ذلك، يعني لأنه ما عنده استطاعة يقرأ الكتب، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سيرة أبو بكر وعمر والصحابة يعني الصالحون، عنده أمامه أمه وأبوه ومدرسه كذلك. وأن تحافظ عليه من جلساء السوء. هذا من أعظم ما يكون. على كل حال جلساء السوء هم قطاع الطرق، ويكون بينك وبينه مودة ومحبة حتى يقبل منك ويكون متعلقا بك ويسمع كلامك، وكذلك تدله على الخير، أبواب الخير. من أحسن ما ينفع فيه أن تعلمه القرآن وهو صغير، إذا كبر ما تقدر عليه ولا تستطيع، لكن في الصغر في هذا تقدر أن تلزمه بحفظ شيء من القرآن وبه القرآن كله مثلا، فهذا من أسباب نجاحه بإذن الله ومن أسباب الفلاح والخير، لأنه إذا ارتبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ونجح وأحب هذا الدين. والتربية هي في أول الطريق، منذ أن يميز الصغير الذكر أو الأنثى، ومن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات، من شاب عليه مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والدعاء، الدعاء هذا من أنجح الأمور ومن أفضل الأعمال، تدعو لنفسك ولأولادك ولأهلك وللمسلمين عامة ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالدعاء عظيم. هل ورقة بن نوفل صحابي يترضى عنه؟ يترضى عنه، لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت خديجة وهو ابن عمها وكان كف بصره وأخبرته بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجه قومه. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد مثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، لأن الناس يكرهون من يواجههم بالنهي عما ألفوه وبالنهي عن اتباع الهوى. أعدى الناس للأنبياء هم الذين اتبعوا الأهواء وغرتهم الحياة الدنيا. فورقة بن نوفل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصور في حلقتنا. هذا من المنكرات يا أخوان. ما أدري يعني يسمع هؤلاء الناس النصائح أو يعني يرون هذا طاعة؟ يعني الصحابة لما يأتون المسجد ماذا يشتغلون به؟ ماذا يشتغلون به؟ بذكر الله وبالقرآن. هذا الساجد وهذا قائم وهذا يدعو وهذا يتضرع وهذا يبكي، وهذا هل فعلوا هذا في المسجد؟ أو تظن يا أخي من يصور في المسجد أن هذا قربة؟ هذا والله هذا محرم. ترجع الناس يرجعون بأجر وأنت ترجع بوزر. ما بنيت المساجد تكون الاستوديوهات، هذا يصور وهذا يصور المصلي وهذا يصور السقف وهذا يصور شو اسمه الناس. أشغلتم الناس يا من يشتغل بهذا التصوير حتى في الجمعة؟ الناس الخطيب يخطب وهو يصلي يصور قائما هنا وقائما هنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لغى من ها فلا جمعة له، من مس الحصى فقد لغى. فنسأل الله أن يهدي ضل المسلمين. كيف للمسلم أن ينجي نفسه وأهله من الفتن؟ يمسك لسانه ويمسك يده فلا يريق بها دما، ولا يتكلم بالغيبة، ويتبع القرآن. يقول علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ستكون فتن، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، قرآن والسنة، وامسك لسانك ويدك. وكذلك إذا اشتدت الفتن امسك عليك بيتك. يقول ما حكم المظاهرات وإقامة المسيرات والاعتصامات في دين الإسلام؟ المظاهرات عادة غير إسلامية، عادة غير إسلامية، وما جاءت إلا بالشر. وكذلك تنظيم المسيرات لا خير فيها، يقتل فيها الأبرياء ويظلم فيها الكثير ولا تأتي بخير. وكذلك الاعتصامات، الاعتصامات كذلك. طيب الله معلش، نعم هذه لا تجوز. نعم والاعتصامات أيضا لا خير في المظاهرات ولا في الاعتصامات، إنما الواجب على المسلمين أن يناصحوا ولاة أمرهم، العلماء والعامة أن يناصحوا ولاة أمرهم وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتوب إلى الله الحكام والمحكومين من كل ما يخالف الشريعة.